زين جايبي بتقول ايه؟ مش فاهم ماما. زين جايبي يا عم، شيل الكمامة عشان اسمع كويس. بقول لك الكمامة لا تزال في جايبي. الكمامة لا تزال في جايبي بتاع شريف عمر. البس الكمامة. نجم الإعلامي كريم حسن شحاتة، هنستأذنك تحط الكمامة في جيبك 5 دقايق بس. حبيبي شريف، كل سنة وانت طيب وماشي اوكي. لو اخترت مكان تعزل فيه نفسك خوفا من اي عدوى، ايه المكان اللي ممكن تختاره؟ والله نفسي اروح مثلا شرم الشيخ واخد اوضه كده شاليه على البحر في فندق، واقعد كده مع نفسي كده في الجو الجميل، وانزل الميه واعزل نفسي تمام، ما حدش هيشوفني خالص. قول لي على 3 حاجات بس هتاخدهم معاك وانت هناك. هاخد معايا المايو عشان انزل بيه المايه، واخد معايا الموبايل طبعا، الواحد ما يقدرش يستغنى عن الموبايل دلوقتي، وممكن بلاي ستيشن اقضيها جيمز. جيمز لا كوره، بلعب كوره او باسكت يعني. تكسب ولا بتخسر؟ لا بكسب، ما تقلقش جامد ما تقلقش. تلعب بمين؟ بلعب بريال مدريد وليفربول عشان محمد صلاح يعني سرعات ساديو ماني وصلاح، فبلعب ليفربول. ايه الفيتامينات المعنويه اللي بتاخدها عشان ترفع من المناعه؟ والله بص، اقل حاجه في الحياه شريف، يمكن حتى في فتره الكورونا دي واحنا قاعدين في البيت، اللي انت قربت من اسرتك تاني، دي الفيتامينات اللي بالنسبه لي اللي بتديني طاقه، تبقى قاعد مع اولادي ومراتي وبشوف امي واشوف والدي حماتي، فده الفيتامين اللي بيديني طاقه كده كل يوم، انا بقى مبسوط مع اولادي نخرج، دي بتبقى حاجه بالنسبه لي مهمه جدا. اكتر حاجه هترتاح منها وانت في العزل؟ الشغل. الشغل بيبقى كتير شويه والضغوط، انت عارف شغلتنا كمان في الاعلام الرياضي فيها ضغوط كبيره وكده، والسبق واللي انت لازم تجيب ضيوف اقوياء وتبقى متابع كل حاجه، فطبعا بيبقى شويه العزل، الشغل مش زي قبل كده، انت عارف الاجراءات الاحترازيه بس يعني اعتقد الكورونا دي غيرت حياتنا وسيستم حياتنا في حاجات كتير احنا كنا بنعملها غلط بدانا ناخد بالنا منها دلوقتي، فربنا يسهل تبقى الحياه قدام افضل يعني. نقدر نطلق عليك لقب متعافي من ايه؟ من كورونا، اللي انا جات لي كورونا والحمد لله قعدت اسبوع في البيت كده منعزل يعني، والحمد لله يعني. ايه الاخطر من فيروس كورونا على الكره المصريه؟ النظام، مفيش نظام في الكره المصريه، مفيش سيستم، امور بتدار بشكل عشوائي، بقى لنا كتير قوي نقول الكلام ده مش من دلوقتي بس. مصر تستحق افضل من كده في مجال كره القدم، انت شايف يا شريف مصر كلها تشهد نهضه كبيره جدا في كل المجالات، في الصناعه وفي الزراعه وفي الطرق والكباري والانشاءات الجديده والمشاريع والاقتصاد، والحمد لله الامور بدات مصر تحط على التراك، محتاجين الثوره دي في الكوره، كوره كسيستم وكاتحاد كوره وكاداره الكوره في مصر. شايف الهاندبول ما شاء الله وصلنا للعالميه وعلى مستوى الناشئين والكبار والشباب، محتاجين في الكوره سيستم وناس تبقى ماسكه بروفيشنال وناس ماسكه مش لمصلحتها، دي مهمه جدا يعني. دلوقتي في غرامة على أي حد بيقلع الكمامة، أنت لو فرضت غرامة على أي حد تاني لأي سبب أنت عايزه يكون إيه؟ التدخين. أنا عن نفسي ما بدخنش خالص من صغري يعني عشان رياضي وكده، ووالدي ما عودنا أو ربنا ووالدتي اللي إحنا ما ندخلش، وأنا ما بحبش التدخين، فالتدخين هو الشيء السلبي، وممكن أنت التدخين كمان أنت بتكونش مدخن بس قاعد مع ناس بيدخنوا بتتأثر سلبا يعني، بس هو طبعا مش هقدر أقول الناس ما تدخنش، لكن في الأماكن العامة على الأقل، في الحتت اللي هي الشغل، النوادي الرياضية المفروض يكون فيها الناحية الصحية يعني، التدخين هو التدخين والعلاقات بقى، نفس العلاقات ما بين البني آدمين تتحسن شوية، احنا الفترة اللي فاتت صراعات كتير وفي كل مجالات على فكرة مش بتكلم في الرياضة بس يعني. هل أصبت قبل كده بعدوى الخبطات الإعلامية مش حقيقية؟ أكيد، ما كلنا نتعرض يعني، مش هقول لك أنا 100% يعني كل حاجة بتبقى صح، ساعات ممكن حد مصدر يجيب لك حاجة أو حد يخدعك فتطلع تقول خبر مثلا مش مظبوط، بس الحمد لله الواحد يعني حريص جدا إن هو يبقى متأكد من المصادر ومتأكد من الأخبار اللي أنت بتقولها، بس أكيد حصلت مرة أو مرتين أو 3 يعني أكيد يعني. تقول لي مين كلهم في قلبي حالات اشتباه وأنت لوحدك إصابة مؤكدة؟ بحب أسرتي جدا بصراحة يعني، مراتي وولادي وأبويا وأمي، دول أكتر ناس اللي أنا إصابة مؤكدة على طول. طب نجم الإعلامي كابتن كريم حسن شحاتة، شيل أي كلمة من أي أغنية أنت بتحبها وحط بدلها كلمة لقاح. أي أغنية؟ أنا بحب عمرو دياب جدا، فممكن أي حاجة نشيل إيه؟ حبيبي يا نور العين. حبيبي يا لقاح ولا لقاح يا نور العين؟ نقول إيه؟ اللقاح يا نور العين يا شاغل خيال. تاني تتكلمش، أنا عرفت خلاص، الكمامة لا تزال في جيبي. أيوة بتاع شريف عمر. البس الكمامة. مش عارف تمام. الكمامة لا تزال في جيبي.